الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم بالنسبة للجمعة، قلنا يشترط الصحة فلا تجب الجمعة على المريض، ووصلنا إلى قوله والزمانة الابتلاء والعاهة، وتلزم الأعمى إن وجد قائدا ولو بأجرة مثل يجدها أو متبرعا أو ملكا، فإن لم يجده لم يلزمه الحضور. فالزمانة نقول رجل زمن، أي مريض ومبتلى وله عاهة ولا يستطيع بذلك أن ينتقل من مكان إلى آخر. أما إذا كان الرجل أعمى، فالأعمى هل يجب عليه أن يحضر إلى صلاة الجمعة؟ ننظر فيه، إما أن يكون المكان قريبا وإما أن يكون المكان بعيدا. فإن كان المكان قريبا فيجب عليه الحضور ولو تكلف ذلك، وعادة العميان غالبا أنهم ينتقلون في الأماكن القريبة عن طريق العصا، فهم يتحسسون الطريق بدل أعينهم. ولقد سمعت مرة أعمى يقول له بعض الناس: هل تبيعني هذه العصا؟ قال: هل تبيع عينك؟ فالعصا بالنسبة للأعمى كالعين بالنسبة للمبصر. وتلزم الأعمى، يعني إن كان المكان بعيدا، إن وجد قائدا. فإذا وجد قائدا قد يكون متبرعا. سبحان الله، أنت لو نظرت في هذه الحياة الدنيا ونظرت إلى هؤلاء المكفوفين لوجدت أن أعين الناس جميعا لهم، فما إن ينتقل الأعمى من شخص حتى يتولاه شخص آخر، ويجد الإنسان في ذلك قربة إلى الله عز وجل. فكثير من العميان من ينتقل من مكان إلى آخر ويجد المتبرعين الكثر الذين يقودونهم إلى الدروس، يقودونهم إلى المساجد، إلى حاجاتهم وإلى أعمالهم. قال: ولو بأجرة مثل. لو لم يكن هذه التبرعات في مكان معين، عرض هذا الأعمى وكان غنيا قادرا على دفع أجرة المثل في الزمان والمكان لمن يقوده إلى صلاة الجمعة، هل يجب عليه أن يدفع هذه الأجرة؟ نعم. أو متبرعا أو ملكا، ربما يملك عبدا فهذا العبد أيضا يقوده إلى المسجد. فإن لم يجده لم يلزمه الحضور، وإن كان يحسن المشي بالعصا، خلافا للقاضي حسين لما فيه من التعرض للضرر. نعم، إن كان قريبا من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك ينبغي وجوب الحضور عليه، لأن المعتبر عدم الضرر وهذا لا يتضرر. هذا كما بينا آنفا أنه لو كان المكان قريبا ويهتدي إليه كما يهتدي إلى حاجاته فإنه يأتي إلى المسجد ولا يحتاج إلى القائد. بعد ذلك قال: ومن صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت جمعته. قلنا: الصبي، المرأة، العبد، هؤلاء كلهم، المريض، هؤلاء كلهم لا تلزمهم الجمعة. أو نقول عن العبد والمرأة: لا تلزمهم بشكل صحيح الجمعة، لأن العبد مشغول بخدمة سيده، ولأن المرأة إنما تحتاج إلى إذن من زوجها، فهؤلاء لم يوجب الإسلام عليهم صلاة الجمعة. لكن هل يصح الظهر منهم؟ نعم، إذا صح الظهر منهم فأتى كل واحد منهم إلى المسجد في وقت صلاة الجمعة فصلى الجمعة، هل هذه الجمعة نائبة عن الظهر التي تجب عليهم؟ نعم. ومن صح ظهره ممن لا تلزمه الجمعة، إذن قلنا الصبي لا يلزمه الجمعة لأنه ليس بالبالغ، والمرأة لا تلزمها الجمعة لأنها أيضا تحتاج إلى إذن زوجها، والرقيق لا يلزمه الجمعة لاشتغاله بخدمة سيده، والمريض لا تلزمه الجمعة بسبب مرضه، والمسافر لا تلزمه الجمعة بسبب سفره. سافر إنسان من هنا إلى في طريقه وهو مسافر تلزمه صلاة الظهر، فدخل وصلى الجمعة، أجزأت عن الظهر أم لا؟ أجزأت هذه الجمعة عن الظهر، لأنها إذا صحت ممن تلزمه فمن لا تلزمه أولى، وتغني عن ظهره، وله أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها. يعني هذا المسافر قد يكون مضطرا إلى توقيت معين ودخل المسجد، وهذا الخطيب ربما أطال، غير المسافر وغير هؤلاء لا يصح لغيره أن يخرج من المسجد. أما المسافر في الأصل هذه الصلاة ليست واجبة عليه، ولسبب من الأسباب لا يستطيع أن يتابع صلاة الجمعة في هذا المسجد، فهل له أن يخرج من هذا المسجد؟ نعم له أن يخرج، لأن أصل صلاة الجمعة لا تجب عليه، وله أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها. لكنه لو دخل في تكبيرة الإحرام مع الإمام عند ذلك لا يحق له الانصراف، بل عليه أن يتابع صلاة الجمعة. قال إلا نحو مريض كأعمى لا يجد قائدا فليس له أن ينصرف. هل المريض بالأصل لا تجب عليه صلاة الجمعة، ليس على المريض حرج، فإذا دخل المريض، لنفترض أنهم نقلوا المريض إلى طبيب وهو بجوار المسجد، وأحب هذا المريض الآن وهو لا يتضرر بجلوسه دخل المسجد، فأذن الجمعة، أذن ظهر الجمعة وهو في المسجد، هل العذر كان في عدم المجيء؟ الآن جاء إلى المسجد وهو قادر على الصلاة، نقول له الآن لا ينبغي عليك أن تخرج من المسجد، فإن الجمعة صارت واجبة عليك. كذلك أعمى لا يجد قائدا، ولسبب من الأسباب وصل إلى المسجد وأذن الجمعة، أذن ظهر الجمعة، عند ذلك نقول يجب عليك أن تصلي الجمعة، فليس له أن ينصرف قبل إحرامه إن دخل وقتها. أما قبل الأذان لا يكلف بالانتظار، والله وصل الساعة 10 كله أن لصفيانين ساعتين ساعتين ونص للأذان، لا لا يكلف. نعم. ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها، يعني لو فعل هذه الصلاة زاد هذا الضرر، فماذا؟ نعم. أو ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها. نعم. أو أقيمت الصلاة، نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل. يعني ننظر إذا كان الجلوس والبقاء في المسجد للأعمى، الجلوس للمريض، كل ذلك لا يضر، نقول له ينبغي عليك أن تتابع صلاة الجمعة. لكن السؤال هنا لو أحرم بالجمعة وبعد الإحرام يضره، أن يبقى مع الإمام. صورة ذلك إنسان يحدث له إسهال مثلا، وهذا الإسهال الذي يكون في بطنه لا يستطيع أن يمكث مع الإمام، وربما يلوث المسجد أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. وقال الشيخ وكان ثم مشقة، يعني كان في الجلوس وكان في البقاء مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به. إذن عندما كان في المسجد كان في فترة من الفترات التي ينقطع عنه الإسهال قليلا، ولو بعد تحرمه، بعد هذا التحرم علم من نفسه أنه إن مكث في المسجد سبقه الإسهال وهو في صلاته، فهل له أن يقطع هذه الصلاة وأن يخرج من المسجد، أو أن مثلا يصلي ركعة، يصلي الصلاة لوحده ويقطع صلاة الإمام وبعد ذلك يخرج من المسجد؟ نعم، له أن يترك هذه الصلاة ولو بعد إحرامه بها. فالمتجه كما قال الأذرعي أن له الانصراف، والفرق بين المستثنى والمستثنى منه أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور وقد حضر متحملا لها، والمانع في غيره صفات قائمة به لا تزول بالحضور. يعني نريد الآن أن نقرر ما بين المسألتين. هنالك فرق كبير بين مريض حضر إلى صلاة الجمعة وبين أعمى أيضا حضر إلى صلاة الجمعة، هذا شق بوحده، وبين إنسان هذا كان العذر فيه عدم الحضور فحضر فلزمته الجمعة، لكن الذي صاحب الإسهال العذر قائم به سواء حضر أو لم يحضر، فإذا سبقه الإسهال مثلا فنقول له أن يخرج من المسجد. أما المريض السابق الذي ليس يؤثر عليه البقاء في المسجد، والأعمى الذي لم يجد قائدا، نقول له إنما عليك البقاء في المسجد. الشرط السابع الاستيطان. السين والتاء يعني الأول طلب الوطن، يعني الإنسان عندما يتخذ وطنا معينا، فكل إنسان ربما لا يكون هذا الوطن وطنه، لكثير مثلا عندنا في دمشق من أهل المغرب جاءوا مع الأمير عبد القادر وصار لهم حي، فصارت دمشق حيا لهم ووطنا لهم، حتى أنك تدخل مثلا فيقال حي المغاربة، المهاجرين كل هؤلاء الذين هاجروا من خارج دمشق وجاءوا بأشكال متعددة ومن بلاد متعددة سكنوا فأقاموا وصارت لهم بيوت، هؤلاء كلهم أولا نسميهم مستوطنين. الفرق ما بين المستوطن، أما أنت لو ذهبت الآن إلى المدينة المنورة أو ذهبت إلى مكة المكرمة أو إلى بلد معين، هل تعتبر مستوطنا؟ لا، لا تعتبر، إنما تعتبر مسافرا تقضي حاجتك وبعد ذلك تعود إلى بيتك. والسابع الاستيطان. والأولى أن يعبر بالإقامة، يعني هنالك فرق ما بين الاستيطان وما بين الإقامة. أعطي مثل على ذلك، ذهب رجل إلى مدينة جدة مثلا وأراد أن يعمل فيها، هل يسمى مقيما أم مستوطنا؟ لا يسمى مقيما، وهذه الإقامة عندما تنتهي يعود إلى بلده. فإذا هل نعبر عن هذا الشرط بتعبير الإقامة أم بتعبير الاستيطان؟ طبعا الإقامة يعني تكون أوسع بذلك، فكل مقيم، كل مستوطن مقيم، وليس كل مقيم مستوطن. والأول أن يعبر بالإقامة، فلا جمعة على مسافر سفرا مباحا. هذا المسافر الذي ينتقل، وخاصة إذا انتقل قبل الفجر، فلا جمعة عليه ولا يطالب بأن يدرك جمعة في بلدة أخرى، فإذا انطلق هذا المسافر، ولو كان السفر شرط أن يكون هذا السفر إما سفر طاعة أو سفر إباحة، فإن كان هذا السفر سفر معصية فلا يحق له أن يترك صلاة الجمعة. يعني مثلا هذا الرجل ليعمل مثلا في تجارة الخمور مثلا، فهذا السفر سفر معصية، عند ذلك لا يحق له. سافر من أجل أن يقتل إنسانا أيضا لا، سافر من أجل أن يزني، سافر من أجل أن يتطلع على أعراض الناس إلى غير ذلك، هذا يسمى سفر المعصية، فلا يحق له أن يأتي بصلاة أن نختصر عنه صلاة الجمعة، ولا يحق له أيضا أن يقصر من الصلاة، لأن رخص الله عز وجل لا تناط بالمعاصي. فلا جمعة على مسافر سفرا مباحا، يخرج سفر المعصية ولو قصيرا. السفر القصير هو السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة. طيب لو خرج قبل الفجر وذهب بعد ذلك إلى عمل معين، هل تلزمه الجمعة؟ هذا كثير مما يوجد. مثلا يوجد بعض الناس في أيام الحصاد مثلا، يخرج الناس قبل الفجر يقومون بفعل الحصاد في القرى، المزارع بعيدة كثيرا عن المدن أو عن القرى، يا ترى لو وقف المؤذن وأذن، ما بدنا أذان بالمكبرات ولا أذان بالراديوات، لأنه الأذان بالراديو منين ما أذن بآخر الدنيا بتسمعه، بأذن بمكة بتصير بعدين يعني تسمع كل شيء، ليس سمعك الذي هو يعني دقيق، وإنما الاتصال عن طريق وسائل الإعلام هو الذي يوصلك به. عندما نقول يسمع الأذان أي يسمع الأذان من فم المؤذن، إذا كان يقف في مكان معتدل والرياح هادئة والأصوات ساكنة، فهل يصل الصوت أم لا يصل؟ فإذا وصل الصوت معنى ذلك بلغه النداء، وإن لم يصل الصوت لم يبلغه النداء. فلو خرج الحصاد في صلاة في يوم الجمعة قبل الفجر، خرجوا إلى أعمالهم وهم في العمل، ولو افترضنا أنهم سكنوا عن العمل وعن أصواتهم، والمؤذن كان صوته جيدا نديا، ومع ذلك والأصوات رياح ساكنة، وأذن فلم يسمع، هل تجب عليهم الجمعة؟ لا تجب. فلا جمعة على مسافر سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله. وقد روي مرفوعا لا جمعة على مسافر، ولم يقيد هذا الحديث السفر بالطويل أو بالقصير، لكن قال البيهقي والصحيح وقفه على ابن عمر. يعني عندما يقال هذا الحديث موقوف، يعني هل يقال، هل القائل فيه ابن عمر أم القائل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال عبد الله بن عمر رجل فقيه وصحابي جليل، وعندما يقول هذا الأمر لا يقوله من قبل الرأي، وإنما يتثبت من ذلك ويحكم بما فهم وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة وهو 40 من أهل الكمى. هذه مسألة أخرى، ربما توجد قرية ويوجد فيها مسجد، ولكن عدد الناس في القرية الذين تجب عليهم الجمعة لم يبلغ 40 رجلا، أو بلغ 40 ومنهم بعض المسافرين، فلو جمعنا الحضور لم يبلغ عددهم 40 بما فيهم خطيب الجمعة، لكن 40 شرط من شرطهم أنه تجب على كل واحد منهم. ما منروح منجمع 40 مرة ولا منجمع 40 عبد، أو قسم منهم ولا صبيان مثلا، وإنما الذين وصفهم الشيخ بالبالغين الأحرار المستوطنين إلى غير ذلك بأن يبلغوا 40 بما فيهم الإمام. وإنما 40 أخذت من أن أول جمعة جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في هذا العدد. ويوجد خلاف في المذاهب هل يجوز بالأقل، فبعضهم قال يجوز 12 رجلا، وبعضهم بالأقل وبعضهم بالأكثر. المهم المفتى به عند مذهب إمامنا الشافعي أنه لا جمعة إلا في 40 شخصا. قال من أهل الكمال المستوطنين أو بلغهم صوت عال من مؤذن يؤذن كعادته في علو الصوت، والأصوات هادئة والرياح راكدة من طرف يليهم لبلد الجمعة مع استواء الأرض لزمتهم. احنا قلنا قبل قليل قد يخرج بعض الناس كالحصادين مثلا، قد يخرجون من قرية لكنهم يسمعون أذان قرية أخرى، صاروا بعيدين عن قريتهم ولكنهم سيسمعون أذان القرية الأخرى، فهل يلزمهم الحضور لو سمعوا أذان قرية أخرى؟ نعم. أيضا ينبغي أن يكون الصوت كما قلت من مؤذن، هذا المؤذن يؤذن كعادته في علو الصوت، لا يقول الله أكبر الله أكبر، هذا لا يسمع إلا لا يسمع إلا الذي في جانبه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب منه أن طلب ذلك الشخص أن يؤذن منه، طلب منه أن يأمر بلالا فيؤذن، قال فإنه أندى منك صوتا. لذلك عندما نختار المؤذن نختار صاحب الصوت الندي المرتفع. أيضا الارتفاع إذا كان هنالك ضوضاء، كان هنالك رعد، كان هنالك رياح شديدة، كانت هنالك أصوات سيارات كما هي الحال في أصوات معامل، مهما كان الصوت عاليا فإنه لا يسمع. يقدر هذا الصوت إذا كانت الأصوات هادئة والرياح ساكنة، عند ذلك تلزمهم الجمعة. أيضا اللي بده يسمع وشرط أن يكون مشغولا، عند ذلك لا يسمع ولو كان قريبا. لو صار الوقت وأصغى أذنه إلى جهة الأذان وتوقف هو عن الحركة وكانت الأصوات هادئة ولم يكن هو أصما مو أطراش اللي بده يقف يسمع، أن أدمع على صوته لو حط أذنه تمه بإذنه، عند ذلك لا يسمع. يشترط أن يكون صحيح السمع مصغيا والأصوات هادئة والرياح يعني هادئة أيضا، عند ذلك لو سمع الأذان تجب الجمعة. ولا جاوز سمعه حد العادة، أيضا لا نريد لا السمع دقيق جدا يعني هو يسمع دبيب النمل، ما بدنا واحد يسمع دبيب النمل، نريد أن يسمع كما يسمع الناس، ولا نريد يعني أيضا سمعا بطيئا أو قليلا كمن وصل إلى 80 من عمره كما قال ذلك الشاعر إن السماء إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، يعني إن 80 ويدعو له وأرجو أن تصل في طول العمر وبلغتها، يعني أرجو من الله عز وجل أن يمد لك في طول عمرك. نعم قد أحوجت سمعي، صار الإنسان في هذا السن قليل في سمعه، قليل في بصره، قليل في إدراكاته. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، اجعله الوارث. وكأن الوارث من جملة الوارثين سمعك وبصرك وذوقك فتموت. ولذلك الإنسان أحيانا قبل الموت كأن أعضاءه وحواسه تموت تدريجيا، فتراه لا يتذوق طعاما ولا يسمع قريبا ولا يبصر محبوبا، وعند ذلك تفقد الأعضاء الواحد تلو الآخر. ويعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عال، يعني ما بدنا نطالعه كمان على أعلى منطقة يؤذن، لأن العلو يزيد في انتقال الصوت لأنه لا ضبط لحده. لو ناله العالي قال والله المئذنة هون اللي ساويناها بالجامع 70 متر، اجت لجنة تانية بدها تساوي لنا المادنة 90 متر، هذا المسألة ما عاد تنضبط، صار الناس بدها تفاخر بالعلو، وعند ذلك لا ينضبط هذا الأمر. لذلك لا يشترط أن يكون على مكان عالي، لكن هذا المكان يشترط فيه شيء. فمثلا تجد أن كل شيء بحسبه. مثلا لو نظرت إلى المآذن في مدينة دمشق كانت لا تعد هذه المساجد أن تكون فوق أسطحة المنافذ ما أبدا. انظر إلى المآذن السابقة 10 أمتار 7 أمتار إلى غير ذلك، مجامع منجل، انظر إلى مئذنته القديمة، الآن تغطت هذه المئذنة في نفس المسجد، مئذنة القديمة نعم، لكن المآذن الآن ترتفع كما ترتفع الأبنية، فالأبنية ترتفع والمآذن ترتفع معها. فنحن عندما نقول عالي أي بالنسبة للأبنية التي تكون، هذا الأمر لا ينضبط، لكنه صار بشكل معين أنه يكون فوق البناء. نريد أن نكون على يعني منطقة هي سبب الانتقال للصوت. فمثلا لو كنا في قرية وقف بينها الجوزات وبدو الدين، عند ذلك لا يسمعه أحد، فيرتفع قليلا فوق مستوى الأشجار وعند ذلك يؤذن. قال لأنه لا ضبط لحده. قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا إلا أن تكون البلد في أرض بين أشجار كطبرستان وتابعه في المجموع، فإنها بين أشجار تمنع بلوغ الصوت فيعتبر فيها العلو على ما يساوي الأشجار. يعني هذا كما قلنا، هنا ما يساوي البناء، هنا ما يساوي البنايات، هنا ما يساوي الطرق والجسور إلى غير ذلك، هنا ما يساوي ارتفاع المعامل، يعني على حسب المنطقة التي نعيش فيها. لو لم يكن مانع، وفي ذلك مانع فلا حاجة لاستثنائه. ولو سمعوا النداء من بلدين فحضور الأكثر جماعة أولى. يعني الجماعة مثلا، هلا في بلدين ايام بيكونوا قراب من بعضهم البعض، هلا لما بتروح على الغوطة بتمشي بين سأبة وحموري ما في شيء، واحد ساكن بين التنتين، هلا اتصلوا مع بعضهم البعض، بين زملكة وجوبر ما في شيء، هلا اتصلوا مع بعضهم. سابقا لو افترضنا بين عين الخضرة وعين الفيجة، هذه المناطق قرى مستقلة مع بعضها البعض. يا ترى لو كان واحد ما بين القريتين، ادنه اليمين عم تسمع عين الفيجة وادنه الشمال عم تسمع عين الخضرة مثلا، فأيهما يذهب؟ يذهب إلى هنا أو إلى هناك أيها شاء. لكن ننظر لو كان هو من أهل البلد، وكان أهل البلد 40، فلو ذهب هذا الشخص، هو كان من أهل عين الخضراء وكان عددهم 40 بالضبط، إيه هو وابنه إذا حملوا حالهم وطلعوا واثنين تجب عليهم صلاة الجمعة، ذهبوا إلى المنطقة الأخرى، لكنهم ماذا فعلوا؟ عطلوا الجمعة في بلدتهم. نقول ينبغي عليكم ألا تعطلوا الجمعة في بلدتكم، وأن تعودوا باتجاه بلدتكم لا إلى جواركم. نعم. ولو سمعوا النداء من بلدين فحضور الأكثر جماعة أولى، فإن استويا فمراعاة الأقرب أولى كنظيره في الجماعة. نعم. فإن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولم يبلغهم الصوت المذكور لم تلزمهم الجمعة. ولو ارتفعت قرية فسمعت، ولو ساوت لم تسمع، أو انخفضت فلم تسمع، ولو ساوت لسمعت، لزمت الثانية دون الأولى. يعني نحن نريد دائما المساواة، الارتفاع الزائد لا نكلف، وأيضا الانخفاض أيضا هذا سوء عمل من المؤذن عندما يؤذن في منخفض، لذلك نقدر الاستواء. فإن كانوا على درجة الاستواء وأذن عند ذلك تجب الجمعة. ولو وجدت قرية فيها 40 كاملون فدخلوا بلدا وصلوا فيها سقطت عنهم، سواء أسمعوا النداء أم لا. يعني كان هؤلاء أهل القرية تركوا نساءهم وذهبوا للعمل، صورة عمل مثلا احتاجت البلدية، نصور صورة من الصور، عمال، فقام عمال هذا البلد وعددهم 40 في يوم الجمعة يحفرون مثلا في طريق معين، وأذن للجمعة في بلدة أخرى وهي قريبة من مكان عملهم، فدخل كل أهل القرية الذين يقومون بالعمل بهالحفرها إلى القرية الثانية ولو لم تجب فيها صلاة الجمعة، فصلوا جميعا. سقطت الجمعة عنهم أم لا؟ لا حاجة إلى عودتهم إلى بلدهم، إذ أنهم لم يعطلوا الصلاة بالكلية، ولا يوجد أحد أيضا تعطلت الصلاة بعدم الرجوع إليه، وهم 40 صحت صلاة الجمعة فيهم. ولو وجدت قرية فيها 40 كاملون فدخلوا بلدا وصلوا فيها سقطت عنهم، سواء أسمعوا النداء أم لا، ويحرم عليهم ذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم. طبعا يحرم عليهم إن فعلوا ذلك ويوجد عدد من الناس عطلوا في ذلك الجمعة. ولو وافق مسألة كثيرا ننتبه إليها، ربما يعني يتحدث الناس عليها كلما حدث أول يوم من أيام عيد الأضحى أو من أيام عيد الفطر صلاة يوم الجمعة، يا ترى يقولون هل صلاة الجمعة تغني عن صلاة الظهر، أو هل صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة أم لا تغني؟ هذه هي المسألة التي سيتكلم فيها الشيخ. ولو وافق العيد يوم الجمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد، يعني كانت قرية مثلا إلى جوار مدينة معينة وهذه القرية لا تقام فيها صلاة الجمعة، وافق العيد يوم الجمعة أول يوم من أيام عيد الفطر مثلا أو الأضحى يوم الجمعة، فجاء أهل القرية مجتمعين إلى هذه البلدة من أجل أن يقيموا صلاة العيد. السؤال الآن، بعد صلاة العيد إذا انتهت صلاة العيد وعادوا إلى بلدهم، نفترض أنهم يحتاجون إلى مسافة معينة في المسير، ثم أرادوا أن يعودوا إلى مكان الصلاة ليصلوا الجمعة، فاتتهم الجمعة. ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع، يعني لو كان مسافة الذهاب والإياب تذهب عنهم صلاة الجمعة ولزمهم أن يرجعوا، لا نكلفهم أن يبقوا من الفجر في يوم العيد إلى ما بعد صلاة الجمعة، فيلزمهم أن يعودوا إلى أهليهم وأن يتركوا الجمعة على الأصح. لكن السؤال هنا، لو أتوا إلى صلاة العيد، صلاة العيد تبدأ بعد شروق الشمس يعني مع وقت صلاة الضحى، لكن الإمام له أن يؤخرها، مثلا الآن الساعة 6:15 تبدأ صلاة العيد، هذا يبدأ وقتها كما نقول يبدأ وقت صلاة الظهر من أذان الظهر إلى قبيل صلاة العصر بحيث يسعها. طيب الإمام تأخر، أو من عادة الناس أن يتأخر، أو تأخر إثبات الهلال فأثبت الهلال، الذي رأى الهلال كان بعيدا حتى جاء أثبت الهلال الساعة 9:10 مثلا، فهل يقيمون صلاة الجمعة صلاة العيد؟ أقاموا صلاة العيد. وبعد أن أقاموا صلاة العيد، ما إن انتهوا من صلاة العيد وخطبة العيد بقي دقائق نصف ساعة مثلا، دخل وقت صلاة الجمعة، هنا نقول لهم هل لهم أن يعودوا إلى بلدهم أم يحضروا صلاة الجمعة؟ يحضروا صلاة الجمعة. نعم، لو دخل وقتها يعني بعد صلاة العيد، صلوا العيد رايحين نشتري سكاكر كذا، هن بالسوق أذن وقت الجمعة، قالوا نحن لو ذهبنا إلى بلادنا أو إلى قريتنا لن نسمع الأذان. نقول لهم هلأ سمعتوا، والآن أنتم ما زلتم في البلدة فعليكم أن تصلوا الجمعة. لو دخل وقتها قبل انصرافهم فالظاهر أنه ليس لهم تركها. بعد ذلك قال: ويحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزواج. إذن كل إنسان تلزمه الجمعة يحرم عليه أن يسافر. نعم، لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت، إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مقصده أو طريقه لحصول المقصود. قال له أنت عندما ينبغي عليك أن تصلي الجمعة؟ قال: أنتم تمنعونني من السفر وتقولون إن السفر حرام لأنني سأترك صلاة الجمعة، لكنني سأركب سيارتي وأصل إلى هذا المكان بعد فترة بسيطة وأنا سأدرك الجمعة في طريقي. عند ذلك نقول له: لا بأس وسافر في هذا الأمر. كمن يحدث اليوم مثلا واحد قاعد بالشام، بعد ما فطر بالشام أهله قاعدين مثلا بالزبداني ببلودان إلى غير ذلك، هذا سفر، هل حرام عليه أن يسافر؟ قال: سأسافر إلى أهلي ومع ذلك سأدرك الجمعة في المكان الذي يعيشون فيه، ولو كان ذلك بعد فجر الجمعة، ولو كان ذلك بعد فجر الجمعة. يعني هو عندما ضرب هذا المثال، لأنه بعد الفجر مسألة فيها خلاف، ولذلك قال بعد الزوال. والأصل يعني عندنا في مذهبنا أن المفتى به أن السفر بعد الفجر لا يصح إلا أن يدرك جمعة أو ينقطع عن رفقة معينة. إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مقصده أو طريقه لحصول المقصود، أو يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة، فلا يحرم دفعا للضرر عنه. يعني كثير أحيانا في بعض أشياء، حتى أحيانا في سفر الحج، بيروح الواحد بيقطع بالطيران أنه أنا بدي سافر للحج، بعد فترة بيجيبوا له البطاقة بيقولوا له أنه سفرك بدك تكون بالمطار الساعة 8 يوم الجمعة، الساعة 10 يوم الجمعة، مع ذلك تدركه الجمعة وهو في السماء. الآن هل هذا عاصي في سفره؟ عندما سافر في يوم الجمعة وسافر بعد الفجر وعلم أنه لن يدرك الجمعة، لا، ليس عاصيا بسفره، لأن هذا السفر لا يستطيع هو أن يحدده، ولأن الانتقال إنما لو تركه يقطعه عن الجمعة، وأيضا يفوت عليه شيئا من المال الذي دفعه، وهو لم يكن قاصدا أن يسافر في هذا اليوم، فليس بعذر بخلاف نظيره من التيمم، لأن الظهر يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة، وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. يعني بعض الناس ربما يريد أن يشبه هذه المسألة، يعني إذا لم تجد الماء فتيمم، وإذا لم تصلي الجمعة صلي الظهر. قلنا لا، هذا التيمم يعني لأن الظهر يتكرر في كل يوم، ولذلك الظهر فأنت تصلي، لكن الجمعة إنما تأتي في الأسبوع مرة واحدة، والتيمم كذلك هو ليس مقصدا وإنما هو وسيلة، يعني هذه الوسيلة من أجل الصلاة، الوضوء وسيلة والتيمم وسيلة، فإن لم يوجد الماء فعلنا التيمم، وهنالك لا نقول إن لم يوجد توجد الجمعة فعلنا الظهر، إلا بعذر قاهر عند ذلك نسامح في هذه المسألة. وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، وقبل الزوال وأوله الفجر كبعده في الحرمة. يعني قلنا قبل الزوال وأوله الفجر كبعده في الحرمة وغيرها، وإنما حرم قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها لأنها مضافة إلى اليوم. فهذه الصلاة قال له أنت تحرم علي وقتا للصلاة لا أسافر فيه، علما أنه لم يدخل وقتها، لم يدخل وقت الجمعة، فكيف تكلفني أن لا أسافر وأن أكون عاصيا في سفري هذا إن لم أدرك الجمعة؟ ودائما نخاطب الناس في الأوقات، فوقت الجمعة هل حضر؟ نقول لا، صحيح أن وقت الجمعة لم يحضر، ولكن هذه الصلاة هل هي مضافة إلى وقت الظهر أم هي مضافة إلى اليوم؟ يعني عندما نقول صلاة الظهر تبدأ من صلاة الظهر وتنتهي بوقت العصر، عندما نقول صلاة العصر أيضا تبدأ بوقتها إلى غروب الشمس وهكذا. أما صلاة الجمعة فلا نقول هذا وقت بدايتها، إنما أضفناها إلى يوم معين، هذا اليوم من أوله إلى آخره، صحيح أنه ليس وقتا لها ولكنها مضافة إليه وتنتسب إليه، فحكمها يتعلق بهذا اليوم، فنقول صلاة يوم الجمعة. ولذلك هذه الصلاة من يعرفها ومن يدركها ومن ينبغي أن يذهب إليها؟ أحيانا في فترة ذهاب يا أخواننا بتكون طويلة والنداء مسموع، لنفترض أنه في تلتين، جبل هنا وجبل هنا، وهؤلاء الذين يسكنون على هذا الجبل ليس عندهم مسجد وكانوا قلة، وهؤلاء عندهم مسجد، وقف المؤذن، مؤذن بصوته ألا يسمع إلى الطرف الآخر؟ صورة المسافة قريبة، لكن الانتقال قد يحتاج إلى ساعتين، فهل يجب عليهم الانتقال مشيا على الأقدام ساعتين من أجل أن يؤدوا صلاة الجمعة؟ يجب عليهم. ما سمعوا النداء؟ سمعوا. التضاريس أحيانا هي التي تلعب دور في هذه المسألة. ولذلك يجب السعي قبل الزوال على بعيد الدار، يعني بعيد الدار يعلم أنه لو بقي في داره يسمع الأذان، لكن يحتاج إلى الوصول إلى صلاة الجمعة يحتاج إلى ساعة. أخي لماذا نبتعد في الكلام؟ شاب بيقطع المسافة بدقيقتين، بجيب واحد عاجز خطوته كلياتها 5 سنتي لكنه يستطيع الانتقال وعادة يمشي إلى عمله، أفلا نطلب منه أن يسير إلى صلاة الجمعة؟ لكن الموقت بسمع الأذان بقوم بده يمشي، لأنه بينما يصعد بيكون خلصت صلاة الجمعة. ينبغي عليه أن يذهب من بيته إلى صلاة الجمعة قبل وقته من أجل أن يدرك صلاة الجمعة. يعني أنا لو كنت في بلد أجنبي وهذه البلدة لا تقام فيها الصلاة ولا يوجد فيها يعني مسجد أصلا، ما بدي مسافة الساعتين، لو وجد في المكان الثاني مؤذن هل تسمع الأذان؟ لا تسمع الأذان عند ذلك، سواء كنت في بلد عربي إسلامي أجنبي كل الحكم فيه سواء، لا تكلم. لكن العمل الذي يقوم به بعض إخواننا مثلا، فتراهم أحيانا ينتقلون، نسمع من إخواننا مثلا في أمريكا ينتقل أحيانا في السيارة ساعتين ليؤدي صلاة الفجر، ساعتين ممكن 100 كيلومتر، هذا يأخذ بالأحواض ويأخذ بالمسألة التي فيها الفضيلة، ويريد أن يجتمع المسلمون مع بعضهم البعض من أجل صلاة جماعة، أحيانا ينطلق من مكان إلى آخر لأنه عادته بين بيته وبين عمله بيمشي أحيانا 100 كيلومتر، هذا شيء وارد في بلادهم. لكن هل يكلف شرعا؟ لا يكلف شرعا. يعني أنت لو أحببت أن تقوم في سيارتك وتنتقل من أجل أن تصلي الجمعة في البلدة الأخرى، صحت هذه الجمعة؟ جمعة لا تلزمك، لكنك لو قمت بها سقطت عنك، فهذا من باب الفضيلة. أما من حيث الوجوب لا تجب عليك صلاة الجمعة، ما أفضل ولو كيف ما أشئت. نعم. وسنة لغيره من تلزمه الجمعة ولو بمحلها جماعة في ظاهره، وإخفاؤها إن خفي عذره لئلا يتهم، فالرغبة عن صلاة الإمام وسنة لمن رجى زوال عذره قبل فوت الجمعة ك كعبد يرجو العتق تأخير ظهره إلى فوات الجمعة، أما من لا يرجو زوال عذره كامرأة فتعجيل الظهر أفضل ليحوز فضيلة أول الوقت. يعني هذا تلزمه الجمعة، كيف؟ أحيانا يكون له عذر ظاهر وأحيانا يكون له عذر خفي. فإذا كان له عذر خفي فينبغي عليه أن يخفي هذا الأمر. يعني واحد مريض ومعه إسهال لا يطلع ويقعد قدام باب البيت تبعه ولو كان معه إسهال. مين ما مر شوف فلان، والله بصير الناس له خنزير الجمعة ما عم بيروح، ما حدا بيعرف انه معك إسهال. اخي ادخل لبيتك واستور امرك. عبد من الممكن ان يصلي الجمعة ولكنه يرجو انه اذا قال له سيده انه انا بعد اذان الظهر ساعتقك، صار عنده الان صلاة الجمعة بالنسبة اليه هل هي واجبة؟ لا، الى الان ما زال هذا الرجل عبدا. فلذلك اذا تحقق انه ربما يحدث له شيء يوجب عليه صلاة الجمعة فنقول له اخر صلاة الظهر. مثال بسيط نشرحه وفي ذلك تعميم لكل هذه المسألة. السيد يكتب صكا، قال بعد الانتهاء من هذه الكتابة سأعتق عبدي. عند اذان الظهر وجبت على العبد صلاة الظهر ام صلاة الجمعة؟ على العبد وجبت صلاة الظهر لانه لا تلزمه الجمعة، ولكنه في وقت بنفس وقت الجمعة لو قال له السيد انت حر صير واجب عليه صلاة الظهر ولا صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة. نقول له لهذا العبد اخر صلاة الظهر ما دام وقت الجمعة قائما وصلاة الجمعة قائمة، فإن اعتقك السيد عند ذلك ماذا تفعل؟ تصلي الجمعة. نعم. أما من لا يرجو زوال عذره، يعني المرأة مرأة بتصير رجال ما زالت امرأة، فلذلك لو قال الله أكبر فبادرت إلى صلاة الظهر مبادرتها إلى صلاة الظهر أولى. أما العبد له أن ينتظر، فربما يعني لا يصلي الظهر إلا عندما تنتهي صلاة الجمعة وهو يتمنى أن يعتقه سيده. مثلا لو كان سيده وين موجود؟ خطيب بيحكي عن تحرير العبيد، والله ألهم السيد تبعي يقول عبدي حر لوجه الله، طلع واحد وخبر مين؟ هذا العبد، قال له صرت حر، قال له رأسا بيركض بيلحق بيدرك صلاة الجمعة. بعد ذلك قال ثم شرع في القسم الثاني وهو الجمعة، قال وشرائط فعلها ثلاثة والحمد لله رب العالمين.